بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وحددنا كلمة مسجد في عمومها في جميع المساجد المنثورة في الأرض، وفي خصوصها في المسجد الحرام، وقلنا إن المسجد كلام حيز ليكون للعبادة فقط، لا يزاول فيه نشاط من أنشطة الحياة، فلا حديث لأحد في أمور الدنيا، لأن النبي دعا على كل صفقة تعقد في المسجد أن لا تربح، ودعا عن كل شيء ينشد ضالة في المسجد أن لا يرد الله عليه ضالته، أي فجعل الجلوس في المسجد خاصا بالمنعم، وأنتم في خارجها وفي سائر الأوقات مع النعمة، فدعوا لله نصيبا من حضوركم. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بمدام هدى للعالمين أي لكل ناس، مش بس للي حيقعدوا فيه، للناس جميعا، فكأن إشراقات الحق وتجلياته أعظم ما تكون في بيته أولا، ثم تشيع في جميع بيوت الله وعلى كل الكائنين في بيت من بيوت الله. وبيت الله هو تلقي الرحمات العامة من الحق، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النور بعد أن تكلم في آية النور قال: في بيوت أذن الله أن ترفع. آية النور اللي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض أي منورهما. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب للمعنويات ليعرفها للناس، والمعنويات أمر غيبي، يقدم لها بأمر مادي الكل متفق عليه. يجي الأمر المادي ويشرحه لك كده ويقول لك فهمت الأمر المادي وشفته، نعم، يجيب لك الأمر المعنوي ويلحق به، يلحق المجهول بالمعلوم. فإذا كنا في كون الله نجد ليلا ونهارا، ونجد النهار إنما يكون نهارا بإشراقة الشمس الواحدة وتنير نصف الكرة الأرضية وبعدين تنير النصف الثاني. معنى النور في الحسيات أنه شعاع الهادي للإنسان حتى لا يقع في المعاصي. إن كان فيه ظلمة ساعة تمشي تصطدم بأشياء، فإن كنت أقوى من الأشياء حطمتها، وإن كانت الأشياء أقوى منك حطمتك. يبقى إيه اللي يحميك من أن تحطم أو أن تحطم؟ ما الذي يحميك؟ إنما هو النور. تسير على هدى، تتجنب دي، تلتوي كده، الله. إذن دي مسألة النور أمر حسي، ساعة النور ما يجي كل المسائل تتضح وتبقى خطاك على بينة من الأمر، فلا ترتطم بما هو أضعف منك حتى لا تحطمه، ولا يرتمك ما هو أقوى منك فيحطمك. إذن النور الحسي هذا هو. أم قال لك طيب النور الحسي ده بتشهدوه أنت في إيه؟ أم قال لك فيه نور عال أعلى، نور القدرة، نور الشمس، نور القمر بالليل، نور النجوم اللي بنهتدي به، لكن الواضح نور الشمس بيوضح كده الأرض. طيب ساعة ما يجي نور الشمس كلنا نستفيد من النور، المؤمن يستفيد والمشرك يستفيد والطائع يستفيد والعاصي يستفيد والصغير، كل واحد يستفيد منه، ما فيش واحد، لان دي النعمة العامة اللي ربنا خالقها قانون الربوبية للكل. فاذا ما غابت الشمس المنورة للكون ده كله، ما الذي يحدث؟ كل واحد ينور لحيزه نور يناسبه وعلى قدر إمكانياته. واحد يولع شمعة، واحد ما عندوش شمعة حتة خطبة كده يولع بها قبس كده، واحد يجيب له لمبة من بيت خمسة، واحد راقي قوي يجيب نمره 10 زي زمان بتاعه الجاز، واحد يجيب كلوب، وبعد ما جت الكهرباء واحد يعمل كهرباء، واحد يجيب نجف، واحد يجيب نيون، واحد يجيب فلوريس. الله، كل واحد ينير حيزه على ايه؟ على قدره. كلام على وانتم معذورين، الدنيا ظلمه، الشمس غايبه، وانت عايز شويه نور اعملها وعلى حيزك. فاذا طلعت شمس الله ايبقي احد مصباحه؟ لا، اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. ده النور الحسي. ام قال لك ده النور الحسي؟ اهو في المعنويات نور ايضا. النور في المعنويات برضو يهديك الى القيم التي لا ترتطب بالمعنويات السافلة، ولا تجعل المعنويات السافلة ترتطب به. يوم يعمل لك نور. ولذلك قول على من قد جاءكم من الله ايه؟ نور. نور وكتاب من نور المنهج. طب النور المنهج جاي يعمل ايه؟ ينير لنا المعنويات، ينير لنا القيم، ينير لنا الاشياء غير المادية. ما تحقدش، ما تحسدش، ما ترتشيش، كل دي جايب نور. الله. طب اذا كانت التجربة قد اثبتت ان نور الله اذا طلعت الشمس يجعلكم تطفئون انواركم جميعا، فاذا جاء نور من الحق هداية للقيم يجب ان تطفئوا انواركم جميعا. يعني مقترحات افكاركم، الحياة العيد البدي، والحياة العيد البدي، وده يجيب فكر رأس مالي، وده يجيب فكر شيوعي، وده يجيب وجودي. نقول له لا، اشمعنا في الشمس بتاعت ربنا لما طلعت طفيت المصباح بتاعك. كذلك اذا نزل نور الهدي من الله فيجب ان تطفئ مصابيح فكرك، وهذا مصابيح فكرك، ويظل منهج الله ساريا للجميع، والقضية منطقية ودليلها من الوجود المحدث. ده كلام طيب. ربنا بقى لما حب يدينا المثل بالحسي عشان ننتقل الى المعنوي، قال الله نور السماوات والارض اي منورهما. الله نور السماوات والارض اي ايه؟ وده كلام صح ولا لا؟ كلام صح. مثل نوره مثل تنويره للارض في احاطته لكل الجوانب. بيدينا مثل للإحاطة، النور ما فيش حته ظلمه. مثل نوره كايه؟ كمشكاه. المشكاه الطاقه المسدوده، حته كده في الحيط كده كانوا يضعون فيها في زمان المصابيح، يعملوها زي الرف كده، يعني هو شباك بس مش نافذ، قوه صغيره كده. مثل نوره كمشكاه. بعض الناس يذهب الى ان المشكاه هي الايه؟ المصباح. لا، المشكاه هي المكان الذي يوضع فيه المصباح، مكان محدد يوضع فيه المصباح. استغننا عنه الان بالرف، واستغننا عنه الان بالتعليقه، واستغننا عنه الان بالحيطه، يبقى في الحيطه يبقى. انما كان زمان ايه؟ رف، اوضع شباك مسدود ونحط فيه المصباح. طيب المشكاه دي بالنسبه لحيز الحجره قليل ام كثير؟ قليل. قليل قوي. شوف المشكاه بتبقى قد ايه الطاقه، قد ايه الحجره. طيب احنا جايبين المشكاة علشان تنور الطاقة، المصباح عشان ينور الطاقة ولا ينور الحجرة؟ طب لكن لما يجي ينور، قبل ما ينور الحجرة يعمل ايه؟ يكون منور الحيطة اولا، ولا ترك فيها ايه؟ تركش، لانها حيز محدود والمصباح في قلب ما يزول. اذا فنور الله وتنوير الله للسماوات والارض نور شامل عام لا يدع ايه؟ للظلمة ولا للخفاء مكانا ولا مجالا. مثل تنوير الله للسماوات والأرض الواسعة مثل المشكاة الضيقة دي، تحط فيها مصباح. مصباح مش عادي، مصباح. وسمي مصباح ليه؟ لأنه بيديك زي بشائر الصبح كده. والمصباح في زجاجة، الزجاجة زي ما عرفنا حديثا بقى تكسر الأنوار وتعمل مش عارف ايه، وتحجب الهواء عن الايه؟ عن الشعلة. لما الهواء يكون كتير على الشعلة يقوم تطلع دخان وتعمل لها هيصة كده، دخان يهبب الدنيا ويعمل. فالزجاجة بتعمل ايه؟ بتحصر الهواء وتخلي شوية هواء ينفدوا من تحتها كده على قد الاحتراق بس. والزجاجة تروح عكس النور. يبقى المشكاه وضحت اكتر ولا لا؟ ده لو ان المصباح مصباح من غير ازازه كان تبقى منورة. فجاء للمصباح زجاجة، والزجاجة مش عادية أيضا، الزجاجة إيه؟ كأنها كوكب دري. الله، ده هي مضيئة بنفسها، ده كوكب دري يعني مضيئة بإيه؟ طيب وبتنقاد بإيه؟ قال بشجرة مباركة إيه؟ زيتونة. ومش بس شجرة مباركة وزيتونة، ده لا شرقية ولا يعني لا مزاج حر ولا مزاج، بل مزاج معتدل، يطلع النور بقى ايه؟ النور صار. ولذلك اطلق على اخر مرحلة من مراحل الترقي في الضوء، لان مراحل الترقي في الضوء ايه؟ مشكاة ضيقة فيها مصباح يبقى يؤمنها، والمصباح مش عادي فيه زجاجة، والزجاجة مش عادية بل هي ايه؟ كأنها كوكب دري. وبنقده بايه؟ بزيت، بش مش بزيت عادي، ده بزيت من شجرة زيتونة مباركة. اخر مرحلة الزيت، قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار. ايش دي؟ ايه المصاف اللي بتصفين النور ده وتخليه كده نور متألق؟ ام قال اهو تنوير الله للسماء والارض زي المشكاه اللي فيها مصباح بهذه المواصفات، ايوجد في الطاقة شيء مظلم بعد ذلك؟ كذلك الكون الواسع لا يوجد فيه شيء مظلم من تنوير الله ايه؟ من تنوير الله له. اوعى تفتكر ان بيقول الله نور والنور ده بدأ تشبيه لله، قال لا، ده تنويره نور الله لكذا، يعني تنوير الله للكون، الكون الواسع السماء والايه والارض. ولذلك وقعت لها القصة الادبية الايه المشهورة، لان مثلا ابو تمام الشاعر العظيم ده كان بيمدح الخليفة العظيم المتوكل ولا ايه، وبعدين قال له ايه في المدح، اقدام عمري يعني شجاعة في سماحة حاسم، ده الكرم في حلم احنف يعني ابن قيس، في ذكاء اياس يعني عقله ايه كويس، يبقى مين بقى؟ هه اقدام عمرو، في سماحة حياته، في حلم احنف، في ذكاء اياس، دول من الرعاية بتوع الخليقة. ام واحد بقى فيلسوف كده قال له كيف تمدح الاميرة بانه زي رعية من رعاية؟ الامير فوق من وصف، الامير شجاعته فوق عمرو، الامير ذكاؤه فوق إياس، الأمير سماحته فوق مين؟ فوق إيه؟ حاتم. الله، كل ده مال بتوصفه ازاي دي؟ فماذا قال الرجل؟ ربنا اداله كده بصيرة عشان يرد، ورد على الارتجال، قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول صحيح دونه وأقل منه، إنما ما تنكرش إن أنا ضربتها إيه؟ مثلا. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى انا مثل بوضح بس مش بحدد. طيب بقى اكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. شوف بقى ادي النور الحسي، قال لك فيه نور على نور. طب نور على نور اللي هو ايه بقى؟ نور المنهج بقى، دي في الكلام المادي، كما ان الماديات عايزة نور ينور لك، كذلك المعنويات عايزة ايه؟ نور ينورك. وكما ان نور الله هو الغالب هو المنور، فخذ منهج الله لانه هو الغالب والايه نور على نور. لما تيجي نور على نور، اهدي زي حياه على حياه. الله سبحانه وتعالى يقول للقوم الذين يستمعون الى دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، معنى بيخاطبهم ان فيهم حياه ولا لا؟ يبقى فيهم حياه، انما الحياه اللي ايه؟ الحياه الماديه، الحس والحركه والجري والرواح، انما مش الحياه دي المطلوبه. الحياه المطلوبه هي الحياه المستقيمه الحركه على منهج مين؟ على منهج الله. يبقى اذا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما، يبقى في حياه ثانيه فوق الحياه، ولكن الحياه حياتين، حياه تحرك هذه الماده فتتحرك وتجري وتروح وتيجي، وحياة قد قيامها، هذه الحياة. ولذلك سمى ما ينفخه الله في المادة لتتحرك وتيجي فيها الحياة روح، فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روحي، فهذه الحياة إيه؟ الحياة الأولى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين، وبقيتوا أحياء بالدرجة الأولى، لكن الله يريدكم أحياء من الدرجة الإيه؟ احياء من الدرجه الثانيه الرقي، اللي مادياتها منوره وهي وقيامها منورة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. وكما سمى الروح التي تنفخ في المادة فتعطيه الحياة الأولى وهي الحس والحركة، برضو سمى الحكاية الثانية روح. قال إيه؟ أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، يبقى دي الحياة الثانية جاء من الروح اللي هو من الروح بقى بتاعت الإيه؟ بتاعت المنهج. وما دام جاء من روح المنهج بقى دي حياه ماديه، ودي الحياه الايه المعنويه، الحياه الايه الخير. ادي معنى قول الله نور، يعني لم يترككم الله للنور المادي ليحافظ على ماديتكم من ان تحطموا او تحطموا، وانما ايضا ارسل اليكم نورا لتهتدوا به في الخير. فيجي نور على ايه؟ على نور. والنور اللي على نور، اشمعنى دي على ده ما جاش ده الاول؟ قال لك لا، لان الانسان ما بيكلفش من الله الا بعد ما يبقى كبير، فهو مستفيد بالنور الايه الاولاني ده اللي هو اللي شافه ده في النور المادي، بعدين بعد ما يكلف يبقى يجي ياخد النور الايه ويتلقاه من الرسول، يبقى ده النور الايه المعنوي. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهل نور الشمس او نور الحياه الماديه ربنا حجبه عن حد؟ ابدا. يبقى ما دام يهدي الله لنوره من يشاء، يبقى النور هو بقى، يبقى النور الثاني يهدي الله لنوره ايه من يشاء. وشوف هذا مثلا، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء. وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع. اللغه تقول ما دام تسمع جر ومجرور لازم تشوف له متعلق. ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء اللي في البيوت؟ ايه البيوت؟ تدور على متعلق ما تجدوش، الا نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. فكأن المساجد هي سلف النور الثاني من فيض الحق. ازاي؟ ام قال لك يا اخي افرض ان فيه آلة من آلات المصنوعة للبشر، والآلة دي عايزة صيانة، من الذي يصون هذه الآلة؟ قال لك المهندس اللي عملها او مثله ممن يفهم فيها. طب حصل لها عطب، قال لك نوديها لمين؟ للمهندس، او نراجع الكتالوج نشوف احنا خلفنا ايه عشان الآلة حصل منها كذا. ده في صنعة البشر. كذلك ربنا خلق الانسان. اقال احد انه خلق نفسه او خلق الناس؟ دعوى لم يدعيها احد. طب مدام ربنا هو اللي خالق ولا فيش حد خلق، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانة الإنسان؟ يبقى الله. ما تسيبش ربنا يخلق ويرزق وبعدين تيجي تقول له لا الإنسان يعمل كذا ويعمل. لا لا لا، سيب هو اللي يقول اعمل ولا تعمل بس. يبقى فياس على الحق، لأن انتوا ما بتعاملوش نفسكم هذه المعاملة. انتوا بتعاملوا نفسكم ان اللي يصنع صنع هو اللي يوضع قانون صيانته، وهو اللي يوضع. واذا فسدت الصنعة، او زي ما بنقول كده في اعراف العامة زي جينة الصنعة، بنعمل فيها ايه؟ بنوديها للمهندس، نوديها اهي ترددك على بيت الله لتكون في حضرة ربك. هذه هي ترديد الصنع على المهندس اللي خلقه. وتقب بين ايديه بقى كده تطلع رضي النفس، لانك انت مش عارف ايه اللي مزرجم في ملكاتك، انما اللي خلقك عارف. تقوم تطلع رضي الايه؟ رضي النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته، كان اذا حزبه امر يعمل ايه؟ يقوم الى الصلاة. يعني ايه حزبه امر؟ كان الامر فوق اسبابه، ما يقدرش يعمل فيه حاجة ومضيق عليه، يقوم ولو نعني ده ليه يا رب يتن واقف للصلاة ويقف حضرة ربنا. يمكن المسألة تنحل ولا ما تنحلش؟ بالله لو حزبه امر وقام الى الصلاة مرة فلم تحل قضيته النفسية، ايرجع اليها مرة اخرى؟ لازم ده ما يرجعش الا اذا كان لما حزبه امره ووقف بين يدي رب انحل الامر. يبقى خذ الحكايه بقى، ساعه ما يجي امر شديد فوق اسبابه يعمل ايه؟ يروح للصنع. طب يقول واحد مثلا من بقى الجماعه اللي يعني غاويين من اكفه، يقول لك طب يعني ربنا هيعمل فيه ايه؟ ما هو طلع برضه اجهزه زي ما هي. تقول له الاجهزه الظاهريه اللي انت شايفها دي مش هي كل اجهزتك، ده انت في التشريح الان كل يوم بتطلع ايه؟ طلع حاجه جديده ان شاء الله غده زي العسل كل يوم. ملكات متعدده ما تعرفش ان هي الملكه. والله غيب فيعالجك غيبا، والمهندس المادي يعالج الماده عيانا. اذن المساجد هي ايه؟ مطالع انوار الله. انوار الله ايه؟ انوار الله اللي هي نور على نور، اللي هي بتدي ايه؟ بتدي الحياه الثانيه، بتدي الحياه الثانيه مش الحياه الايه؟ الحياه الاولى. يبقى اذا المساجد لازم نعرف لها هذه المهمه، هي العياده القيميه للطبيب الخالق، مش للطبيب اللي قاعد يدرس شيء فعرف شيئا وغاب عنه اشياء. يبقى لازم في الوقت ده نعرف اننا داخلين امام حضرة الحق لنتلقى منه تجليات الفيوضات. يبقى لازم نكون بقى نضاف. ليه؟ ربنا مش هينظر لحكاية نضاف دي، ده عشان ما يتأففش اللي في ريحك. واحد انسان مثلا عمله في الوجه ده عمله، وواحد عمله قاعد على مكتب او بيقابل الناس، هي اللبس ده شرف له في مهنته واللبس التاني ده شرف له في مهنته، عشان ما فيش واحد يتأفق واحد ريحته تبقى طيبة. يقول من أكل ثوما أو ما يجيش المسجد بتاعنا ليه؟ عشان ما يعكرش على لقاء المؤمن بربه بأي معكر مادي أبدا، ما يقعدش ويبقى بده يقوم يشم البصلة بده يطلع، يشم جلبيته تتحط شحم بده يقوم. لا، احنا عايزين نخلي ايه؟ الإقامة ايه؟ طيبة، والإقامة منشرحة وتندفع إليها كده حتى باللقاء المادي أيضا. إذا ما نعملش بقى فيها الأشياء اللي بتنعمل الآن. الله سبحانه وتعالى حين يدعونا إلى المسجد بيمدح لنا الصف الأول، مش بيمدح الصف الأول لأنه محجوز لحضرتك لأنك سبقت إليه، إنما اللي يجيب له سجادة بقى ويجيب له شال كده ويروح حطه كده ويقعد بقى يجي بعد الامام يقيم ويروح على الحته بتاعته حاجه، يقول له يا اخي النبي لا يوطن الاماكن ومنع عن ايطانها. كل واحد يدخل المسجد ياخد دوره ويقعد كده. اوعى تفتكر ان الصف الاول يا اللي جاي الاخر ده هتبقى الصف الاول، لا يا اخويا، ربنا مصففها قبل ما تيجي وعارف مين اللي هيبقى في الصف الاول. ما تقعدش ده ويحجزها بقى ويخدموا بعض، واحد قاعد يحجز الثاني وده قاعد يحجز، واحد قاعد يحجز الكل، يقول لك تيجي واحد يقعد يقول له لا تمام. ايه الحكايه؟ بتعمل عمل دي ببيتك، انما ده بيت ربنا يبقى المكان لمن سبق ويبقى يتنظم كده. فعلى الناس انهم يتنبهوا الى هذه المساله، ولما يشوفوا كده في المطاف ولا في اي حته سجاده كده مرميه بلا تردد يشيل السجاده دي ويرميها ويقف يصلي، لان ما نعودش نحجز في بيت ربنا، احجز في بيتك. انما بيت ربنا لا، لمن سبق ايه؟ لمن سبق اليه. وما دام سبق اليه احنا رايحين لحضره ربنا، وحضره ربنا بقى دي هي اللي هتدينا الفيوضات وهي اللي هتدينا الايه؟ الاشراقات. يبقى يجب ان نمنع عنها كل المنغصات. وربنا بده يدينا بقى مثل قلب الخالق، يقول بالله لما واحد يجي يزورك في بيتك بتعمل له ايه؟ بتقدم له تحيه، انما التحيه دي ما تتعداش الى اكل، تحية فنجان قهوة، فنجان شاي، حاجة ساقعة، شوكولاتاية، مش كده؟ لأنك أنت ما دعتوش، ده هو جه يزورك. طب فإذا كنت أنت بعيد بقى، الدعوة دي بقى عايزة لها أهو ربنا اللي بيدعي الناس. خلاص؟ ولذلك يقول إيه؟ إن بيوتي في الأرض الإيه؟ المساجد. وزوار المساجد هم مين؟ عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، حق على المزور ان ايه؟ يكرم زائره. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طب وش معنى يتطهر بقى ببيته؟ ده معنى التطهر في بيته ده مش معناه انه نمنع اننا دورات المياه تبقى بره، نعملها برضه، انما شوف ربنا بده يحجزك للقائه من ساعه ما تخرج من بيتك. انا محجوز بساعة ما تتوضى في البيت وتطلع على المسجد تبقى انت ايه؟ في حساب الله، في صلاح، تبقى اكنك في ايه؟ يبقى ربنا بده يطول عليك امل حضرته ولا لا؟ يطيل عليك امل حضرته. يقول من تطهر في بيته ايه؟ وبعدين يزورني في مين؟ في بيتي. يبقى طول عليك امد ايه؟ امد الانس، لانه حيديك مدة ايه؟ مدة اوسع. مش معنى هذا اننا لا ما نعملش بقى، نعمل المضطر، انما احنا بنقول على الايه؟ على الاوفى. الحق سبحانه وتعالى حينما يدعونا، يدعونا دي الدعوة الرسمية، اللي ان خالفتها تعاقب، انما ما سدش بيته عنك ان حببت ان تزوره في اي وقت. بس دي دعوة ضرورية، دعوتك الضرورية الحرص منه على أن يلقاك عشان يديك شوية فيضات تستعين بها على مكدرات الحياة. لكن إن أحببت هذا تعالى افضل في المسجد، تعالى تعالى كل وقت، تعالى كل وقت. طب هو لما يقول الله أكبر يبقى دعاني، تبقى تروح، دي ضرورية. ليه؟ لأن هذا هو القسط الضروري لصيانة النفس المؤمنة. خمس مرات تيجي تقابل ربك، خمس مرات تيجي تقابل ربك، دي عشان صيانتك، علشان دائما تعلن الولاء. لأن يمكن أسباب الدنيا تاخدك، ولما أسباب الدنيا تاخدك شوية كده تلتفت تلاقي قال الله أكبر الظهر جه، أسباب الدنيا تاخدك كمان شوية الله أكبر العصر إيه جه، المغرب جه، العشاء جه، ومن العشاء الفجر أطول إيه مدة، بنكون مخمودين بقى ونايمين، مش هتاخدنا متع الدنيا ولا أي حاجة، بنكون نايمين. إذا ربنا بده يستدين مين؟ الولاء منك له، عشان يعمل إيه؟ يعتز بيه ولا أنت اللي تعتز بيه؟ لتعتز بيه. انت لما بتسجد وتزيد نفسك له ايه؟ بتزيد نفسك ايه؟ بتزيد نفسك عزة. ولكن الباب مفتوح لك تزور في اي وقت. احنا كنا قلنا زمان نريد ان نقيس المسائل بدنيانا، اذا اراد انسان ان يقابل عظيما من العظماء يروح له كده ولا يبعث يقول له والله انا عايز اقابلك، يا يرضى يا ما يرضاش، ما يرضاش ادي كرشة اول كرشة. طب رضش يقول لك الساعة كذا وفي يوم كذا، حدد الزمان والايه ومدة الزيارة ايه قد كده، ولما انت تغفل عن مدة الزيارة يوم هو يعمل ايه؟ يقوم، يعني معناها انتبه فالزيارة انتهت. يبقى انت اللي طلبت، يا ترفض يا تقبل، واذا قبل يتحدد لك مين؟ الزمان والايه والمكان والمدة. كده كويس، يعني تعالى الظهر وبعدين المدة خمس دقائق، انسيت عنها هو اللي ينهي الايه المقابل. لكن ربكم الكريم لا يعامل خلقه بهذا، بيته مفتوح في اي وقت، احين يدعوك للخمس ده امر ضروري، اما ما بين الخمس فانت حر، تلقى الله في اي وقت وتدعوه بما تحب وتطيل عنده المدة، ما يقولش المدة انتهت. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا بأني عبده، شوف العبودية اللي جابت ايه، جابت عزة. حسب نفسي عزا بأني ايه عبده، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن انا ألقى متى وأين أحبه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله لأن المساجد لعبادة الله، فالذي لا يؤمن بالله يبني المسجد أو يعمر ليه؟ مش منطقي. يبقى ما كان أي ما ينبغي، لا في عرف الفطرة ولا في عرف العرف ولا في عرف التبين، شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني احنا مش بنقول هم مشركين، هم اللي بيشهدوا على أنفسهم، بيشهدوا بالحال وبيشهدوا بالإيه المقال. وحسبك أنهم حين يلبون في الموسم يقول لك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك اللي هم المشركين اللي شهدوا على أنفسهم بالكفر، اللي حكمنا بأنهم ما يعمروش مساجد الله، أولئك الإشارة إليهم. حبطت أعمالهم، حبط الشيء يعني نزل إلى مستوى حقيقي دون مستواه الشكلي، شيء منفوخ أوي أوي أوي كده له إيه؟ يبقى له شكل واسع، وبعدين تيجي يسقط يلاقيه قد كده. يقول لما يقول صفت الدين يعني إيه؟ هبطت، يخيل لك إنها أعمال إيه؟ ضخمة، وبعدين تيجي ما تلاقيش لها إيه؟ حاصلها، هبطت يعني، والنهاية فيها إنها باطلة ولا مش باطلة؟ هي باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آية قلها أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قاعد يعمل دي ويعمل دي وفاهم إنه إيه هيجي ربنا بإيه؟ بحصيلة كبيرة، وهي لا أول النهار ولا آخره، وخسارها إن يمكن بس هو كويس، إنما النية أفسدته وضيعته. حبطت أعمالهم، والقرآن يعرض هذه المسألة في سور كثيرة وآيات تتعلق بها. الذين كفروا بربهم إيه؟ اعمالهم كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل اليك بلا معانه انه ماء. اذا مشيت في صحراء كده تلتفت تلاقي يجي سراب. السراب ده له ما لا تحليل علمي، الاشعه بتنكسر وبتعمل مش عارف ايه، تقوم يخيل لك انها ايه ميه، وبعدين تقعد تمشي علشان تروح تلاقي الميه ما تلاقيش ايه ميه على الاول. كسراب بقيعه يحسبه الظمآن. اللي مش ظمآن يمكن ما ياخدش باله، لكن الظمآن اللي بيفكر في الميه ساعه ما يشوف اي لمعان يقول لك ده ايه ده ميه، اي لمعان ايه ده ميه. واحد مترقب واحد ومنتظره، كل ما يشوف شبح يقول لك إيه هو فلان، لان نفسه ايه متعلقه بيه، فده متعلق بالميه لانه ظمآن، يقوم يرى كل لمعان انه ايه انه ميه. كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء، بس ووجد الله عنده. الله الذي لم يكن في باله ساعة عمل وجد عنده يوفي حسابه، يبقى له أجر عنده ولا لا؟ ليه؟ لأن الإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له، واللي عمل لغير الله يقول له يا أخويا خذ أجرتك من اللي أنت عملت له. أنت كنت ببالك وأنت بتصنع، قد تصنعه معروفا صحيح، شيء معروف بتعمل، ما بقولش على المنكرات، لا بتعمل معروف، ان جاء من غيرك من المؤمنين يثاب عليه، انما انت تعمله برضه، فقراء تطعم فقراء، يبقى عندك مروءه، تعمل مش عارف ايه، تعمل ايه، انما انت عملتها ايه؟ ليقال وقد قيل، مش انت عاملها ليه؟ اهو قيل وانتهت المساله، ما عادش ليك كلام فيها ابدا كده، ولذلك لازم اللي بيعملوا الخير لازم يحرصوا على ان لا يتاتى منهم لا مقال ولا حال، اللي يعمل خير يعملوا لمين؟ يعملوا كده لله. اليوفط اللي بتتحط على المساجد والمش عارف ايه وانتهى وفلان، وحضر الافتتاح فلان ومش فيه فلان وفلان مر عليه، ايش الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ اللي انت بنيت له عارف، فسميه بسم الله يمت لك بصله وخلاص، هو اللي عمله اللي انت عامله له عارف، انما عملت اللي يقال وقد قيل انتهت المساله. طب ما هو في رجل يقاتل حميه، يقاتل شجاعه، يقاتل عشان يعرف بين القوم بانه، طيب خلاص، انما احنا مش عايزين دول، احنا عايزين اللي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا. كلمه ووجد الله عنده دي فوجئه بالمجازي الذي لم يكن في باله ساعه ايه. وبعدين برضو قلت ايه ثانيه، كرماد كرماد اشتدت به ايه في يوم من ايه، شوف الرماد لما تجيله ريح بعد لا يقدرون مما كتبوا على ايه على شيء. اولئك حتى على فرض انهم بيسقوا الناس زبيب وبيعمروا المسجد وبيعملوا ايه، دي حاجات لو عملها المؤمن ياخد عليها ايه سواء، انما دول عملوها وهم مشركين غير معترف بها. ليه؟ لان في خيانه عظمى، الخيانه العظمى انك انت مشرك بالله، يبقى الكلام ده من اولئك حبطت ايه اعمالهم وفي النار هم ايه خالدون، لان النار هم خالدون نتيجه لان حبطت الاعمال، يبقى لقيت الله بلا ايه، لقي الله بلا عمل. ما دام ما كان للمشركين ان يعمروا، يبقى يا رب يعني نسيب البيوت كده من هم الرش؟ لا، انما اللي يتولى دي انما يعمروا مساجد الله، هذا الكلام المنطقي. يبقى ما كان للمشركين ان يعمروا، طيب يا رب نسيبها من غير تعمير، من غير صيانه، من غير ترميم، من غير كذا، من غير زياره؟ قال لك لا، يجي بقى القوم المناقضين المقابلين لدول، انما يعمر مساجد الله من امن ايه بالله واليوم الاخر. طب هو الايمان بس ايمان بالله واليوم الاخر؟ لان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعدين باليوم الاخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. كلمة الإيمان في الشهادة لا إله إلا الله محمد إيه رسول الله، هنا ما جاتش كلمة الرسول، هنا قال مش كلمة الرسول دي، لأن الحساسية اللي كانت عندهم إيه حتة الرسول. نقول القرآن ده كويس قوي يا علقة، بس لو ما كانش فيه على إده الله. إذن الحساسية من ناحية مين؟ الحساسية من ناحية الرسول. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى المشكلة مش في القرآن، انتوا أمة بلاغة والقرآن يعني عجبكم وحاجة كويسة، بس المشكلة ايه؟ ان هو ده بس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يوم ربنا يرد عليهم يلقاهم يقسمون رحمة ربك. بقى رحمة ربنا اللي خاصة به من دون أسباب بيقسموها، مع أنني قسمت رزقهم المادي لهم، ده أنا قاسم رزقهم، هم يقسمون رحمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا كنا قسمنا الأدنى هم يفضلون في الأعلى. وبعدين قالوا ايه كمان؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ مش فاجعلنا نؤمن، عشان تعرف ان الدعوة دعوة غباء ايضا. ان كان هذا هو الحق فامطر علينا، يعني نموت ولا نأمنش. فمن كان الحق تقول اهدينا له وخلاص وتنتهي المسألة. تبقى المسألة عصبية ظالمة عصبية، وكانت كلها ضد مين؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلان فيه الحساسيه دي، يوم ربنا يقول بس ائمنوا بالله ليه واليوم الاخر، وما دام امنتوا بالله واليوم الاخر هتؤمنوا بالرسول غصب عنكم. ليه؟ لان انا ما قلتش ايمان بالله واليوم الاخر وسكت واقام الايه الصلاه. طب هتقيم الصلاه ازاي بقى؟ من الذي قال لك انها خمس اوقات؟ من الذي هيأ لك اقوالها وافعالها؟ من الذي تشهد له وأنت تصلي أولا في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة؟ إذا ساعات نؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة تبقى جد بيت اليوم، بس سرقة عشان يعني ما نجيب لهمش الحساسية دي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ إيمان بالله وباليوم الآخر وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله المبلغ لهذه الصلاة، وبعدين آتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. كأن الله نهانا أن نخشى غير أن نخشى غيره. نعم. طب إزاي؟ ده الخشية هي الخوف، والله نسب لرسوله الخوف، قال وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على إيه؟ سواء. يبقى ما فيش بقى يعني. ام قال لك ده الخشيه في الدين، انما الخشيه اللي تخليك تعد لصاحبك وتحترس منه عدوك والى اخره، دي اللي يخليك ما فيش مانع منها. ولم يخش الا الله، شو تعبير القران بقى اللي جمع الايمان بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش ادي المسائل. مالهم دولي؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بقى إذا كان الله آمن بالله وباليوم الآخر وريده كله كده، وبعد ذلك تقول عسى أن يكون من المهتدين، يبقى اللي ما عملش ولا واحدة منهم دول يبقى إيه إن شاء الله؟ يطلع إيه ده يطلع؟ عسى أن يكونوا من المهتدين، ولا عسى ديا لأنها صدرت من الله، عسى ديا ولعل رجاء، يسموها افعال ايه؟ الرجاء. الرجاء دي يعني ترجو ان تكون. لكل شرحنا مراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير وبالنسبة لله. مدام رجاء انت تقول مثلا لعل فلان يعطيك كذا، الرجاء صدر من مين؟ مني، علشان فلان يدي فلان، ادي مرتبة اولى في الرجاء. وبعدين اقول له ايه؟ لعلي اعطيك كذا وكذا، يبقى اقرب الى الحق ولا؟ طب ده انا كنت برجو اللي غيري يديله، انا بقول لعلي برجو نفسي. طب ما الدم بترجو نفسك ما تعمل بقى، يبقى المرحلة دي اعلى ولا لا؟ لعل فلان يعطيك كذا، ادي واحدة، لعلي اعطيك، يبقى دي ادخل في الرجاء ولا لا؟ ادي المرحلة مين؟ المرحلة الثانية. طيب انت تقول لعل الله يعطيك كذا. لعل الله، يبقى انت اللي بترجو، بترجو مين؟ ان الله يعطي، مش انا ولا غيري، هو الله، هو الله كريم، يبقى ادخل في باب الايه الرجاء. لكن اذا قال الله عن نفسه لعلي اعطيك، يبقى ده توقع ولا لا؟ يبقى ادي مراحل الرجاء، رجاء لنفسك لغيرك من غيرك، رجاء لغيرك منك، رجاء من الله لسواه، رجاء من الله لله، يبقى ايه داخله؟ يبقى اذا اعلى مرتبه الرجاء ان يقول عسى الله ان يرحمكم. ما دام يقول عسى الله ان يرحمكم، طب ما يفيدك يا رب، وما دام يقول يا رجاء، طب ما يفيدك انت اللي تعملها، تبقى رجاء ولا لا؟ تبقى تحقق. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. الله، من المهتدين لايه؟ مهتدين لايه؟ اما لك الهدايه، اما هدايه الى السبيل، والسبيل يهدي الى الغايه. ربنا يهدينا السبيل يعني للمنهج، ونؤمن ونعرف المنهج، ادي هدايه. فاذا ما صنعنا المنهج، يبقى المنهج اللي هنعمله عملنا يعمل لنا ايه؟ يهدينا السبيل الى ايه؟ الى الجنه بقى. بدليل ان ربنا بيقول ايه على لا يهديهم طريقا للكفار الا طريق جهنم. بقى اي طريق مش هيهديهم له الا طريق ايه؟ اذا ده طريق للغايه، ده طريق للغايه. يبقى الهدايه مره تكون للمنهج فتؤمن به وتعمله، ومره يكون للغايه التي يؤدي لها الايه؟ يؤدي لها الايه؟ المنهج. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، من المهتدين. طب ده هم ما عملوش الحاجات دي الا بالاتفاق، ده هم امنوا بمين؟ بالله وباليوم الاخر، واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ولا خافوش الا الله، ما هو ده المنهج اهو. تبقى تقول فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين لايه بقى ان شاء الله؟ يبقى لازم الى الايه؟ الى الغايه النهائيه، وهي الايه؟ وهي الجنه. والى لقاء اخر ان شاء الله.